منديل الحي يا منديل على دقة قلبي بغنيله منديل الحي يا منديل على دقة قلبي بغنيله منديل الحي يا منديل على دقة قلبي المناديل محلاك يا جميل على خصر نحيب يفطر ويميل يا سيدي المناديل محلاك يا جميل على خصر نحيب يفطر ويميل ولا غصن البال يا سلام قالوا زمان وما ما سلم ولا غصن البال يا سلام سلم بلا احكي له يا بديل على دقة قلبي بغنيله والنبي لا احكي له يا بديل على دقة قلبي بغنيله منديل الحيل يا منديل على دقة قلبي بغني منديل الحل يا منديل على دقة قلبي بغني منديل الحل يا منديل على دقة قلبي بغني يا قمر في السماء عمري ما حنسى عمري ما حنسى عمري ما حنسى توهني وتاه توهني وتاه يا قمر في السماء عمري ما حنسى عمري ما حنسى سبب سعدي منديل الحل فعني حشيله يا منديل على دقة قلبي بغنيله فعني حشيله يا منديل على دقة قلبي بغنيله منديل الحل يا منديل على دقة قلبي بغني منديل الحي يا منديل على دقة قلبي بغني قلبي بغني له.